باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه المضيء في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني وقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمرو مثل ذلك. رواه سعيد بن منصور، وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم، فكان إجماعا. ولأنه لا طيب، يقول رحمه الله: باب ما يفسد الحج. باب ما يفسد الحج. الحج له مبطل وله مفسد، له مبطل وله مفسد. فمبطله الردة والعياذ بالله، إذا ارتد عن الإسلام بطل حجه. والمفسد الجماع قبل التحلل الأول. أواضح؟ الحج له مبطل ومفسد، فالمبطل هو الردة، إذا ارتد عن الإسلام بطل حجه. فلو مثلا ارتد وهو واقف بعرفة ثم عاد إلى الإسلام وأراد أن يكمل فليس له ذلك، نقول لابد أن تحرم من جديد. وأما المفسد فهو الجماع قبل التحلل الأول. والتفريق بين مبطل ومفسد هذا بناء على مذهب الحنابلة رحمه الله، وإلا المعنى واحد، المعنى واحد، يعني الحج هذا فاسد، لكن الفرق بينهما، هناك فرق حكمي، وهو أن الحج إذا بطل فإنه لا يتمم ولا يكمل، والحج إذا فسد فإنه يتم. إذا الفرق بين الحج الباطل والحج الفاسد أن الحج الباطل باطل من أصله، فلو أكمله لم يصح، وأما الحج الفاسد فإنه يجب عليه إتمامه والمضي فيه. يقول رحمه الله: من وطئ في الفرج، وطئ يعني جامع في الفرج، فأنزل أو لم ينزل في إحرام قبل التحلل الأول فقد فسد حجه. إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل، أنزل أم لم ينزل، فإنه يجب عليه، فإنه يفسد نسكه. طيب، الدليل على أنه إذا أنزل أم لم ينزل، نقول إن هذا وطئ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: من وطئ في الفرج ظاهره سواء وطئ أو جامع عامدا أم ناسيا، جاهلا أم عالما، مختارا أم مكرها، وهو كذلك عند الفقهاء رحمهم الله. والصواب أن الجماع إذا وقع من ناس أو جاهل أو مكره فلا حكم له، لا حكم له. وهذه قد سبق لنا تقرير هذه القاعدة، أن كل محظور في العبادة لا يبطلها إلا إذا فعله الإنسان عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا. وكذلك يقال بالنسبة للمرأة. يقول: في إحرام الحج قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل على القول الراجح بالرمي والحلق، ومثل ذلك العمرة، فإذا جامع في العمرة قبل التحلل الأول فسدت، ترتب عليه هذا الحكم. والتحلل الأول في العمرة يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. إذا العمرة على المشهور لها تحللان، أول وثاني، فالأول بالطواف والسعي، والثاني بالحلق أو التقصير. يقول: فقد فسد حجه وعليه المضي في فاسده. نعم، وهذا من خصائص الحج، من خصائص الحج أنه يمضي في الفاسد، أما بقية العبادات فلا يمضي في الفاسد. فلو فسدت صلاته أفسدها، هل يمضي فيها؟ لا، تبطل ولا تصح ولا يصح. فإذا قال قائل: هناك عبادة يمضي فيها مع فسادها، وهي ما لو تعمد الفطر في رمضان عمدا فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، أليس كذلك؟ نعم. فنقول هنا الإمساك لا لذات الصوم لأنه صحيح، وإنما لحرمة الزمن، حرمة الزمن. طيب، إذن الآن من أفطر في رمضان عمدا فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم حتى لو كان صيامه هذا غير صحيح، يمسك. لماذا يمسك؟ نقول لا لذات الصوم، أن صومه صحيح يمضي فيه، لا، وإنما هو احترام للزمن. ولذلك لو كان فطره هذا اللي فيه تعمد الفطر فطر يوم من رمضان عمدا في غير رمضان، هل يمسك بقية اليوم؟ لا، لا يمسك. يعني مثل اليوم الخميس، إنسان صام قضاء عن رمضان ولما كان بعد الظهر أكل أو شرب عمدا، لا نقول له أمسك بقية الزمن، لأن اليوم هذا يوم الخميس مثلا من القعدة ليس محترما، بخلاف رمضان فإنه زمن محترم. قال: لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحل إذا حلقوا، في نسخة واحلق نعم، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهدي هديا، فإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمرو مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور في نعم رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم، فكان إجماعا. إذن إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه المضي في هذا النسك، وعليه أيضا قضاؤه من العام القابل، وعليه الفدية وهي بدنة، وعليه أيضا الإثم. إيش بعد؟ ويفسد النسك. إذا جامع ترتب 5 أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء من العام القابل ووجوب الفدية. وجوب الفدية نعم. ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله، وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن الحج إذا أفسد حجه بجماع أنه يمضي فيه ولا يجب عليه القضاء إذا كان الحج نفلا، إذا كان الحج نفلا، فقال: القضاء إنما يجب على من كان حجه فريضة، وحينئذ يكون أمرنا له بالحج بالخطاب السابق، وهو أن ذمته لم تبرأ من الفريضة. نعم، وهذا قول قوي. نعم، ويجب الإحرام عليهما للقضاء من حيث أحرم أولا أو من قدره إن سلك طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. طيب، ويجب الإحرام عليهما للقضاء من حيث أحرم أولا، يعني إذا الآن أفسد هذه الحجة بجماع نقول امضي فيها من العام القابل، إذا أراد الحج نقول أحرم من حيث أحرمتما العام السابق. فمثلا لو أحرم من ذي الحليفة يحرمان في حجة القضاء من ذي الحليفة، لماذا؟ قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء أحكي الأداء. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة من هذا الباب، فقال: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم أفسدها وجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها عليه، نعم. والصواب أنه لا يجب ذلك، أن ذلك غير واجب، لأن هذا أعني أن المسيرة من ذي الحليفة إلى مكة إنما هو وسيلة. بناء على كلام المؤلف لو قدر أنهما أحرما من الشام، يعني قدما إلى الحج من الشام وأحرما في طريقهما ثم أفسد هذه الحجة، يجب عليهما من العام القابل أن يذهب إلى الشام. وهذا نظير ما مر علينا من أن من عجز عن الحج وأراد أن ينيب فإنه يجب أن ينيب من البلد الذي وجب عليه الحج وهو فيه، وتقدم لنا أن هذا قول ضعيف. نعم، يقول هذا سؤال: يقول: ما حكم الاستنابة عن المرأة الشابة في الرمي كراهة للازدحام الحاصل عند الجمرات واختلاط الرجال بالنساء؟ نعم، إذا كان يخشى على هذه المرأة من الزحام فإنه ينوب عنها إذا خشي، أما إذا أمكن أن يرمي في وقت لا زحام فيه فإن الواجب أن تباشر الرمي بنفسها. واضح يا جماعة؟ يعني يقول امرأة شابة هل ينوب عنها في الرمي؟ وإذا لم يمكن أن ترمي إلا مع شدة الزحام لا يطاق ويخشى عليها، حينئذ ينوب عنها. أما إذا أمكن أن يأتيها في أوقات لا زحام فيها فالواجب أن ترمي بنفسها. يقول ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ المسجد النبوي، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد قباء، أهل البقيع، بقيع الغرقد، شهداء أحد. نعم. ويفسد حج المرأة للخبر، ولأنها أحد المجامعين، فأشبهت الرجل وعليها القضاء، ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوات، ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية. ويفسد حج المرأة للخبر، يعني إذا جامع الرجل زوجته فإن حجه يفسد، ولكن هل يفسد حج المرأة؟ نقول إن كانت مطاوعة فسد حجها، فسد حجها لأنها مثله وفي حكمه، ولهذا قال للخبر ولأنها أحد المجامعين، المجامعين فأشبهت الرجل. فالأحكام المترتبة على جماع الرجل تترتب على جماع المرأة. طيب، يقول فأشبهت الرجل وعليها القضاء، ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل. إذن إذا جامع زوجته وكانت مطاوعة ترتب عليه الأمور الخمسة السابقة. قال وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها بذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو إلى آخره. والصواب أنها إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، لا يفسد حجها، وإذا لم يفسد حجها لم يلزمها ما يترتب على ذلك وعليه. وقد تقدم لنا أن الجماع إنما يفسد النسك إذا كان إذا وقع من عالم ذاكر مختار، أما إن كان الجماع وقع من جاهل أو ناس أو مكره فلا شيء عليه ولا قضاء عليه. نعم. وعلى هذا فهذه المسائل، مسألة أن النفقة على الزوج إذا كانت مكرهة هذا مبني على أن حجها يفسد إذا أكرهت على الجماع، والصواب أن حجها لا يفسد. ومثله ما مر علينا في مسألة الصيام، لو جامع امرأته في نهار رمضان قلنا إن كانت مختارة مطاوعة فسد صومها وعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة أو جاهلة فصومها صحيح ولا قضاء ولا كفارة. يقول ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيم. نعم، لا فرق بين الوطء في القبل أو الدبر، لأنه يتلذذ بالدبر كما يتلذذ بالقبل. أما البهيمة فكلامه صريح في أن وطء البهيمة كوطء الآدمية، وهذا فيه نظر. والصواب أن وطء البهيمة لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، وذلك لأن مجرد وطء البهيمة لا يوجب الغسل، ولذلك لو وطئ بهيمة ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، ولا يوجب أيضا الحد، ولا يحصل به الإحصان، ولا يحصل به الإحصان وعليه. فوطء البهيمة لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على وطء الآدمية. نعم.